يعني نحن في هذا المسجد بفضل الله تعالى العبد الفقير الى الله، يعني شرحنا كتب باسانيد متصله، بالاسانيد المتصله شرحنا كتاب الشمائل للترمذي بالاسانيد المتصله عن المشايخ، واعطينا في اخر الكتاب الاسانيد لمن حضر الدرس. وبفضل الله يعني عندنا اسانيد متصله للامام المسلم في صحيحه والامام البخاري في صحيحه والكتب السته بالاجازه من بعض العلماء، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. يقول القاضي عياض: حدثنا سفيان بن العاصي. سفيان بن العاصي سمع الباجي وابن عبد البر، ابن عبد البر الحافظ المشهور، وهو شيخ القاضي عياض اللي وصله للإمام مسلم، اللي وصله لصحيح مسلم، وغير واحد يعني ايه، ومشايخ اخر. قالوا: حدثنا احمد بن عمر قال حدثنا ابو العباس اللي هو ابن بندار الخراساني، ابن بندار، بندار يعني ايه؟ يعني مدينة العلم بالفارس، لان الراجل ده كان فارسي وكان عنده علم شديد فسموه بندار، يعني مدينة العلم، يعني ما تقعد معاك انك قاعد في مدينة كلها علم. قال: حدثنا ابو العباس بن بندار الرازي قال حدثنا ابو احمد الجلودي، ده من نيسابور، وكان مذهبه مذهب الامام سفيان الثوري، ونسب الى الجلود اما انه كان بيتاجر فيها او كانت مشهورة البلد بتاعته بتجارة الجلود. قال: حدثنا ابن سفيان النيسابوري قال حدثنا مسلم، الامام مسلم اللي هو صاحب ايه؟ صحيح مسلم، وكان برضه نيسابوري من نيسابور صاحب الصحيح. قال: حدثنا قتيبة، هو قتيبة بن سعيد الثقفي، سمع الامام مالك والليث بن سعد وابن عيينة وغيرهم. الامام الليث كان موجود هنا في مصر ولم يفارق مصر، دليل ان ابن قتيبة ده طوف البلدان، راح المدينة سمع الامام مالك، وجاء مصر سمع الامام الليث بن سعد، ورجع بلده وسمع منه الامام مسلم ابن الحجاج. فكانت العلماء مش بتقعد في اماكنها كده لحد ما العلم يجيها، كانت تبذل الجهد وتسافر البلاد الطويلة، وكان السفر ايامهم اصعب من السفر ايامنا، كل ده من اجل العلم. لكن احنا الوقت في هذا الزمان لا نسافر الا من اجل المال، دي حقيقة، كلنا ما بنسافرش الا من اجل المال، والعلم يجي في السكة، حتى لو من اجل علوم الدنيا تلاقينا بنسافر من اجل علوم الدنيا عشان نحصل بيها المال برضه. يعني حتى واحد عايز يسافر يعمل لك دراسات علشان يجي يستفيد بالدراسات دي، انه يعمل مكتب، يعمل مستشفى، يعمل مشروع، يقوم يجلب عليه مال في الدنيا. لكن علماء زمان كانوا يسافروا من اجل العلم بس لله، مش اجل المال، لدرجة ان الامام الشافعي مثلا رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين، لما ولي القضاء في اليمن وبعدين عاد الى مكة وكان معاه اموال طائلة بسبب تولي القضاء، كان القضاء يعني بيدي لهم مرتبات مجزية، فلما عاد الى مكة وكانت امه في مكة وعلمت انه معاه 60,000 دينار، 60,000 دينار ده مبلغ ضخم جدا، فحرمت على نفسها ان يصافحها حتى يوزع ما حصل عليه على ابناء عمومته حتى لا يتميز عليهم في المال. قالت له كده ما تجيش تسلم عليا، ما فتحتلوش الباب، مجرد قالت حتى توزع على ابناء عمومتك ما حصلت عليه من مال حتى لا تتميز عليه. فخرج راح موزع كل الاموال ورجع لها زي ما خرج، ففتحت الباب وصافحته. بخلافنا احنا الوقت خالص، بخلافنا احنا في نظام مختلف تماما، وعشان كده حتى طعم العباده مختلف معانا عن طعم العباده عند هؤلاء العلماء وهؤلاء العباد والزهاد. حدثنا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر ابن سليمان الضبعي، ده سمع الامام ثابت البناني. ثابت البناني ده اللي هو متجوز، تزوج بنت الامام سيدنا انس بن مالك، كان سيدنا انس بن مالك خادم سيدنا رسول الله حماه، وسيدنا انس بن مالك لما سكن البصرة في اخر زمانه سيدنا انس بن مالك خلف اكثر من 100 ولد من صلبه، لدرجة ان كان بيصلي باولاده اللي من صلبه الجمعة والعيدين بس، من ببركة دعوة النبي اللهم بارك له في عمره وولده، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة فبارك الله له فيه. سيدنا ثابت البناني اللي هو سيدنا جعفر بن سليمان الضبعي ده سمع منه اللي هو شيخه بقى ثابت البناني ده، كان ختن سيدنا انس بن مالك خادم رسول الله. ختن يعني زوج بنت، ختنه يعني زوج بنت. وجعفر بن سليمان ده كان امي الضبعي، ده من علماء الحديث، وكان من ضمن رجال البخاري ومسلم، وبرغم من كده كان امي لا يقرا ولا يكتب، كان يسمع الحديث يحفظه، وجمع العلوم بالرغم من هذه الاميه الا انه جمع هذه العلوم، واصبح الناس تطلب منه العلم ويروي لهم الحديث دون ان يستطيع ان يقرا ولا يكتب. عن ثابت، يبقى تسمع جعفر بن سليمان الضبعي تعرف اللي يجي بعده على طول ثابت البناني لان ده شيخه، تسمع ثابت البناني تعرف اللي يجي بعده على طول انس بن مالك لان ده شيخه على طول كده. عن ثابت، وسيدنا ثابت ده ثقة بلا خلاف عند كل علماء الحديث، ثقة بلا خلاف. عن انس بن مالك اللي هو خادم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، جاءت به السيدة ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما هاجر الى المدينة، وقالت ابني هذا يا رسول الله يخدمك وتربيه، لان ما كانش عندها امكانيات انها تربي ابنها. والسيدة ام سليم واختها ام حرام كانت خالة النبي من الرضاع، كانوا اخوة امه من الرضاع، يعني رضعوا من اللي رضعت ام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا خالات لام نبينا صلى الله عليه وسلم من الرضاع. فأول ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيدة أم سليم كانت عندها أنس عنده 10 سنين، وكان زوجها مات اللي هو أبو أنس، وما كانش عندها مال تنفق على ابنها، فقالت يا رسول الله ابني هذا يخدمك وتربيه، مقابل أنك أنت تتكفل بتربيته وتشيل مصاريفه هيقعد عندك إيه يخدمك. فخدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يبقى لما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كان سيدنا أنس بن مالك عنده 20 سنة. فسيدنا انس بقى اكتر واحد هيعرف يوصف لنا مين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وايه احواله الخاصه المتعلقه بذاته صلى الله عليه وسلم وبجسده وبتصرفاته واخلاقه داخل بيته. فقال سيدنا انس، قال ما شممت، شممت وشممت، ينفع بكسر الميم وفتحه، تنفع الاثنين. قال ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعنبر ده يعتبر نوع من الرائحة الطيبة، بيخرج من ايه، من الحيتان من البحر. والمسك ده نوع من الطيب بيخرج من الظباء، من الظباء، من دم الظباء. وكانوا كل هذه الأشياء كانت بتجلب غالبا من الهند، يعني أقيم أنواع العنبر والمسك كانت تجلب من الهند. قال ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. واكتفى بهذا القدر من الحديث، ولكن الحديث طويل، هو أراد بهذا القدر من الحديث بس ولم يذكر بقية الحديث، لأنه أورده في الفصل اللي بيبين لك فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في النظافة الظاهرية كان أنظف الخلق على الإطلاق. في النظافة الظاهرية كانت ليست له فضلات تستقذر، وعشان كده هذا الباب ان شاء الله سوف نذكره يعني بعجل هذا الفصل، لاننا تكلمنا في معناه في الدرس السابق ولكن لم نذكره بالتفصيل. لكن بقية الحديث يقول وما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لشيء لي قط فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم افعله لما لم تفعله. شوف قد ايه يعني كرامة واكرام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للخادم عنده. شوف انت لما يبقى ابنك انت عنده 10 سنين، شوف انت كم مرة انبته وكم مرة ضربته وكم مرة وجهته، ليه عملته وليه ما عملته. وسيدنا رسول الله يعيش عنده انس بن مالك، ومش انس بن مالك بس، وام سلمة واولادها الخمسة يربيهم صلى الله عليه وسلم، ربائب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقبل كده تزوج السيدة خديجة وربى ولادها من ازواج من زوجيها اللي قبله صلى الله عليه وسلم، ومعاهم سيدنا علي بن ابي طالب، كل دول كان بيربيهم في وقت واحد في داخل بيت صلى الله عليه وسلم وينفق عليه، ولم يتأفف قط صلى الله عليه وسلم. وعن جابر ايضا بنفس الاسناد، ولذا لم يكرر الاسناد، لان هذا الحديث رواه ايضا الامام مسلم في صحيحه، فيما روى مسلم في صحيح ايضا، وعن جابر بن سمره الانصاري انه صلى الله عليه وسلم مسح خده، يعني سيدنا جابر ابن سمره الرسول صلى الله عليه وسلم مسح خده، قال فوجدت ليده بردا وريحا كانما اخرجها من جؤنه عطار، فشم رائحه الرسول صلى الله عليه وسلم، رائحه كف الرسول صلى الله عليه وسلم كده، ولما حطها على خده يا بخت، لما حطها لما يد الرسول تمس حاجه من انسان والانسان ده مؤمن بيه لا تمس النار على طول كده صلى الله عليه وسلم، وفي الرؤيه اكرام كبير وبشاره عظيمه، واخد بالك؟ لكن في الواقع اشد، لانه هو واخد كمان شرف الصحبه، شرف الصحبه دي كرامه لا يعدلها كرامه، انما في الرؤيه ما فيهاش شرف الصحبه لكن فيها شرف البشاره فقط. قال غيره، يعني غير سيدنا جابر بن سمره، مسها بطيب ام لم يمسها، يعني سواء كان ايده حط عليها طيب او لم يضع عليها طيب، كان ريحه عرق نفسها اطيب من المس صلى الله عليه وسلم. انت كده هتبقى في الجنه، اهل الجنه هيبقوا كده في الجنه، الريح بتاعهم اطيب من المسك، ولا يتغوطون ولا يتبولون. يخرج خلاصه ما يتغذون به، يخرج على هيئه ريح اطيب من المسك، دول اهل الجنه. فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان حاله حال اهل الجنه وهو على الارض صلى الله عليه وسلم. قال غيره، يعني غير سيدنا جابر بن سمره، مسها بطيب ام لم يمسها، يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريحها، لدرجه اما يصافح واحد يفضل طول اليوم الواحد ده يشم رائحه يد الرسول صلى الله عليه وسلم في ايده طول اليوم، حتى لو غسل ايده يروح بيته يقول له انت ايه الطيب ده، يعرفون ان مست يعني صافحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى انه لو مسح على راس طفل يعرفوا الطفل ده في وسط الاطفال ان ده الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على راسه، حتى لو مشى في طريق صلى الله عليه وسلم يترك اثر ريح يعرفوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم مر من هذا الطريق صلى الله عليه وسلم. ويضع يده على راس الصبي فيعرف من بين الصبيان بريحها، بسبب ريح يده اللي يتركها اثر يده على راس الصبي. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار انس، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب في دار سيدنا انس اللي هو دار ام سليم امه، وينام عندهم ساعات قائله الضحاء، لان كان بيتهم في طريق مسجد قباء، فكان احيانا الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب لمسجد قباء ويصلي فيه الضحى، وهو راجع يمر على بيت انس، طبعا اقام الليل وصلى الفجر وما نامش، فايه يجيه في وقت الضحى يحتاج يستريح قليلا، فيمر على بيت سيدنا انس يستريح قليلا، لانه رايح بيت خالته من الرضاع، لاحسن حد يقول هو بينام كده في بيت اي حد. السيده ام انس والسيده ام حرام دول خالات النبي من الرضاع، فكان يمر عليهم، واخد بالك، اللي موجود، وينام على ايه؟ على فراشهم. فنام الرسول صلى الله عليه وسلم مره في بيت في دار انس فعرق، فبدا العرق يجتمع، وكان نايم على حاجه جلد، فعارف انت لما تحط دماغك على حاجه جلد يقوم الجلد يعمل خطوط كده زي القنوات من ثقل ايه راس النائم، فبدا العرق يجتمع في القنوات دي ويسيل فيها، فجاءت سيد ام انس اللي هي السيده ام سليم وجابت ازايز صغيره وقعدت تجمع في العرق ده، نقط العرق دي تجمعها وتحطها في ازايز صغيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم استيقظ وجدها ايه بتعمل الحكايه دي، فقال ماذا تفعلين؟ قالت التمس بركته لنا ولصبياننا، وقالت ايه اطيب به المسك وهو اطيب عندنا من المسك. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار انس فعرق، فجاءت امه اللي هي ام سليم اختها ام حرام. أم حرام دي برضو كان عملت نفس القصة ونفس الموقف برضو، لما الرسول صلى الله عليه وسلم نام في دارها مرة تانية، ولما الرسول صلى الله عليه وسلم استيقظ بعد ما لقاها بتعمل كده وكان شاف رؤية، قال رأيت أناس من أمتي يغزون البحر، يعني يخرجوا يفتحوا البلاد خلف البحار. فقالت يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم. فدعا الله لها فالسيدة ام حرام طال بها العمر لحد خلافة معاوية بن ابي سفيان، وكان المسلمين عندهم اسطول بحري ضخم في البحر، ايه، بحر الروم اللي هو البحر الابيض المتوسط، كانوا يسموه بحر الروم. وخرج هذا الاسطول من الشام متوجها الى قبرص عشان يفتح جزيرة قبرص. فلما وصلوا الجزيرة قبرص ماتت السيدة ام حرام هناك، والى يومنا هذا قبر السيدة ام حرام في قبرص ويزار. يعني لو واحد فيكم راح قبرص يسأل على قبر السيدة ام حرام يلاقيها هناك ببركة بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم له. فجاءت امه ام سليم بقارورة، يعني زجاج صغير اللي هو بيحط فيه الطيب، تجمع فيها عرقه. فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالت نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب، يعني نجعل هذا العرق في طيبنا وهو من أطيب الطيب. وفي رواية نرجو بركته لصبياننا، نرجو بركته لصبياننا، علشان الناس اللي تنكر البركة يقول لك ايه البركة، ايه ربنا سبحانه وتعالى ممكن يجعل في بعض الاشياء سبب لجلب المنافع، ده شيء عادي وانت نفسك مجربه في الدنيا. هو ربنا سبحانه وتعالى مش هو اللي بيرزق؟ طيب لكن ربنا ممكن يجعل بعض الناس سبب في رزقك. واحد يكون صاحب عمل يشغلك عنده ويكرمك في الايه، في الاجر، تبص تلاقي جالك اجر كبير، هو رزق الله، ولكن سقاه الله لك على يد فلان، جعله سبب من الاسباب. والله هو الرزاق، الله هو الشافي، ولكن مش ممكن تروح لطبيب يقوم يكتب لك علاج او يصف لك وصفة تقوم ايه تشفى من مرضك. يبقى ربنا جعل الطبيب سبب للشفاء، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الشافي الحقيقي، ولكن ده سبب. وكذلك الاشياء كلها ممكن ربنا يجعل في بعض الاشياء سبب، سبب وليس مؤثر، سبب فقط، والتأثير من الله سبحانه وتعالى. ولذا لما أخذوا عرق النبي صلى الله عليه وسلم يرجو بركته لهم ولصبيانهم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهمش لا ده شرك، البركة تبقى من الله مباشرة، ارموا الحاجات دي، ما قال لهمش كده، لأن الأسباب الأخذ بها عبادة، وترك الأسباب، ترك الأسباب ده حرام. مش عايزين نقول ان هو يعني شرك، ولكنه حرام ترك الاسباب، الا عند بعض من يؤذن لهم بترك بعض الاسباب واخذ بعض الاسباب الاخرى. والدعاء سبب من الاسباب، يعني لو واحد ما عملش مجهود وقعد يدعي فالدعاء في حد ذاته سبب، يبقى برضه هو عمل، عمل حاجة. يعني مش شرط الانسان يسعب قدمه علشان يحصل. الشرك ان تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني ايه؟ يعني ان تظن ان في الكون مؤثر مع الله، اي شيء تظن فيه النفع بذاته دون الله هو ده الشرك. اذا ظنيت انك انت بترزق بجهدك يبقى ده شرك، انما اتيته على علم عندي زي ما قال قارون. اذا ظنيت انك انت بتشفى بالدواء ده شرك، إذا ظنيت يعني اعتقدت. إذا ظنيت إن الوالي ينفع بذاته ده شرك. إذا ظنيت إن عرق النبي ينفع بذاته ده شرك، ولكن ينفع بالله. والولي ينفع بالله، والطبيب يشفي بالله، والمعلم يعلم بالله، وأنت ترزق بالله. واخد بالك؟ ولكن الاشياء الافعال دي كلها ربنا سبحانه وتعالى حجب الناس، حجب الناس بالاسباب عن ظهور اثر تأثيره المباشر في الاشياء، ليختبرهم من يؤمن به من غيب ومن لا يؤمن به. لكن لو كان تأثير الله ظاهر بلا سبب ما كانش يبقى فيه مؤمن وكافر، كان كل الناس تبقى مؤمنة، ولكن ربنا اراد انه يختبر الناس، فاختبر الناس بالاسباب وجعل الاسباب فيها بعض التأثير في الظاهر وهو المؤثر في الباطن سبحانه وتعالى، حتى يحجب من يحجب بالأسباب عن رب الأسباب، وحتى يخترق حجاب الأسباب المؤمنون فيصلون إلى المؤثر من وراء الأسباب وهو الله الباطن في كل شيء والظاهر في كل شيء سبحانه وتعالى. فقالت: نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. وذكر البخاري في تاريخه الكبير عن جابر، سيدنا جابر بن عبد الله، هو وأبيه صحابيان. سيدنا جابر ده مات وأبوه ساب له إخوة بنات كتير ومديون، وساب له ديون وكان صغير، واجتهد سيدنا جابر اجتهد كثيرا لحد ما قدر يسدد دين أبوه ويربي إخواته البنات، سيدنا جابر بن عبد الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم استغفر له 25 مرة وهو قاعد معاه، يقول له: يا جابر، قضيت دين أبيك بعد وفاته؟ يقول: نعم يا رسول الله. يقول له: غفر الله لك. ويسأله تاني: قضيت دين أبيك؟ يقول: نعم يا رسول. يقول: غفر الله لك. كررها 25 مرة لسيدنا جابر بن عبد الله، كرامة كبيرة وعظيمة لسيدنا جابر بن عبد الله. وده من ضمن الناس اللي هم أردفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أردف ناس كثيرين. شوف أنت من تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم أما يركب الدابة ويركب واحد وراه، في واحد عظيم كده في زماننا ولا في أي زمن يركب حصان ويركب حتى ابنه يركبه وراه؟ سيدنا رسول الله كان يركب وراه سيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا جابر ابن سلام، ركب ناس كتير خلفه صلى الله عليه وسلم تواضعا صلى الله عليه وسلم. فيش تواضع بعد كده. عمدة البلد يركب وراه حد؟ عمدة كفر صغير كفر، فما بالك عمدة الكون كله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمدة الخلائق جميعها صلى الله عليه وسلم، رئيس الخلائق جميعها صلى الله عليه وسلم، واعظم الخلق اجمعين، ويردف خلفه على دابه. ومن تواضعه كان يركب بغله وما يركبش حصان، كان يقدر على الحصان لكن كان يركب بغله تواضعا صلى الله عليه وسلم، علشان يبين الناس تواضعه صلى الله عليه وسلم. مش عارف. عن جابر، هو سيدنا جابر بن عبد الله، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيتبعه أحد، يعني يمشي في نفس الطريق بعد ما يمشي منه الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا عرف أنه سلكه من طيبه. وهو ماشي في طرق المدينة، هذه طرق مفتوحة اهي، يعني في حد مهما تريح بريحة، هو ماشي في طريق كده وهو مفتوح كده ومتهوي، هيترك أثر ريح مهما كان الطيب قوي؟ لكن سيدنا الرسول كان يمشي في طرقات المدينة، يمشوا بعد هو ما مشي يعرفوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم سلك هذا الطريق من طيب ريحه صلى الله عليه وسلم. وذكر اسحاق بن راهويه، راهويه وراهويه، ينطقوا علماء الحديث راهويه وعلماء النحو ينطقوا راهويه، زي سيباويه وسيبويه، راهويه وراهويه الاثنين فيهم صح. وذكر اسحاق بن راهويه أن تلك كانت رائحته بلا طيب، يعني تلك الرائحة اللي كان بيتركها على آثار رأس الصبي اللي يضعها عليه، أو في كف من يضع كفه في كفه، أو على خد من يلمس خده صلى الله عليه وسلم، أو يتركها في أثر طريقه صلى الله عليه وسلم، كانت رائحة الأصلية بلا طيب صلى الله عليه وسلم. وروى المزني، المزني ده من عالم مصري زاهد ورع من تلامذة الإمام الشافعي، وراوي مذهب الإمام الشافعي الجديد، من رواة المذهب الجديد. والإمام الشافعي كان يقول عليه من ذكائه، أولا كان مجاب الدعوة، لأن الإمام المزني ده وكان مجرب في زمانه، يعني أنه كان راجل مجاب الدعوة وزاهد، وكان عابد وكثير قراءة القرآن وقيام الليل، ولزم الإمام الشافعي حتى توفي، وألف كتاب كبير اسمه المبسوط والمختصر في المذهب، وكان هو عمدة بعد ذلك مذهب الإمام الشافعي بعد ذلك لنقلة المذهب. الإمام المزني، الإمام الشافعي قال عليه من ذكائه: لو ناظر الشيطان لغلبه. ده الإمام المزني كان يقول عليه الإمام الشافعي. شوف أنت الإمام الشافعي اللي كله حجة ده، لما يقول على واحد ده لو ناظر الشيطان لغلبه، يبقى ده شكله إيه بقى؟ والحربي. والإمام، قبر الإمام المزني على والحربي. والامام قبر الامام المزني على فكره بجوار قبر الامام الشافعي، يعني خلف الامام قبر الامام الشافعي مدفون هناك خلف قبر الامام الشافعي رضي الله عنه. لا مش هناك، خارج المسجد. والحربي، وروى الامام المزني والحربي ابراهيم بن اسحاق الحنبلي من مروى، كان مذهبه حنبلي. الاثنين دول المزني والحربي رووا عن سيدنا جابر قال اردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، ركبوا خلفه، كان صبي صغير يعني عنده 15 سنه 13 سنه، فركبوا صلى الله عليه وسلم خلفه. فانت عارف ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده خاتم النبوه، كتب النبوه في ظهره صلى الله عليه وسلم في مقابله القلب من الخلف، يعني كان الى اليسار جنب لوح الكتف الايسر الى اليسار، وكان شكله زي ايه، زي ذرة، زي ايه، زي بيضة الحمامة، بارز، وحوله سقاليل وفي شعارات، سقاليل يعني حاجات بروزات. عارف حلمة ثدي المرأة الحامل اللي هي بترضع بتبقى ليها بروز كده وحواليها ايه، حمار وسقاليل، اشبه ما يكون بخاتم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ده موجود ايه في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا جابر لما ركب يعني كم او جيب قميص الرسول صلى الله عليه وسلم كان واسع، فلما وقع قميص الرسول صلى الله عليه وسلم حول رقبته ظهر ايه، خاتم النبوه. فسيدنا جابر التقم وقعد يمص فيه، واخد بالك ازاي؟ فدي ايه القصه يعني. اردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فالتقمت خاتم النبوه بفمي فكان ينم علي مسكا، كل ما ايه ما يحطه في فمه يلاقي كان مسك قاعد بيعبي فيه صلى الله عليه وسلم. خاتم النبوه ده في كل الانبياء، مش خاص بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن معظم كل الانبياء او معظمهم كان بيبقى ايه في ظهر يدهم، في ظهر اليد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان خاتم نبوته في ظهره في مكان مخفي. ليه؟ لان علامات نبوته اظهر من ان تحتاج لحاجه تشهرها. وعلشان كده اليهود كانوا قارئين في الكتاب بتاعهم من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم، ان خاتم النبوة بين كتفيه، لدرجة ان سلمان الفارسي لما عرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء المدينة وهو كان قارئ للكتب السابقة لليهودية وللنصرانية وللانجيل، فجاء للرسول صلى الله عليه وسلم برطب ووقف بجوار ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف الرسول صلى الله عليه وسلم ان سيدنا سلمان واقف جنبه عايز يعرف الخاتم مكانه فين، لان الرسول كان بيرى بنور الله، كان يعرف البني ادم عايزين ده، كان يدخل عليه الداخل وجاي له من اليمن يقول له جئت تسال عن البر، وهو ما سالوش، يعني يبقى جاي له كده من اليمن، واحد طالع من اليمن رايح المدينه عشان يسال الرسول صلى الله عليه وسلم عن البر، واخد بالك، عن سؤال، وهو لسه داخل من باب المسجد ما كلمش الرسول قال له سلام عليكم، يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيعرف الأشياء دي بنور الله سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان الصالح العادي، بلاش النبي والرسول، ودي درجة عالية كبيرة، الإنسان الصالح ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعذني لأعيذنه. ده فيا وفيك لو احنا ايه اتبعنا اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلنا الواجبات والمستحبات مع الاخلاص فيها، نوصل لهذه الدرجة، فما بالك بقى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا رسول الله لما وقف بجواره سيدنا سلمان وكان لسه عايز يعرف اخر علامه بقى يتاكد منها الخاتم النبوي، فالرسول صلى الله عليه وسلم راح ايه رافع له ايه الثوب علشان يشوف الخاتم، فاول ما شافه اكب على قدمي النبي وقبله، وعرف ان هو النبي الايه الموعود في الكتب السابقه، واسلم سيدنا سلمان. وقد حكى بعض المعتنين باخباره وشمائله صلى الله عليه وسلم، يعني حكى بعض العلماء المهتمين بجمع اخبار شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله، انه كان اذا اراد ان يتغوط انشقت الارض فابتلعت غائطه وبوله وفاحت لذلك رائحه طيبه، اقذر حاجه في البني ادم ايه؟ مش هو بول وغائطه؟ كان بول وغائط النبي كان اطيب من رائحه المسك. اهي دي اقذر حاجه في الانسان بقى، واخد بالك ازاي؟ اقذر حاجه في الانسان كانت من اطيب الاشياء اذا نسبت لرسول الله، فما بالك بقى يبقى رسول الله ايه بقى؟ اذا كان الفضلات اللي احنا كلنا نتافف منها كانت عند رسول الله اطيب من المسك واروح، فما بالك يبقى رسول الله حاله ايه صلى الله عليه وسلم. وكانت الارض تبتلع وتنشق غائطه وبوله صلى الله عليه وسلم، وفاحت لذلك رائحة طيبة صلى الله عليه وسلم. ذكره البيهقي عن عائشة وقال حديث ضعيف موضوع. وأسند محمد بن سعد كاتب الواقدي، كاتب الواقدي بالإجماع مجمع على ضعفه، لكن على فكرة ما تقولش انت بتقول لنا الأحاديث الضعيفة، لأن الأحاديث الضعيفة يجوز في الفضائل، تجوز الأحاديث الضعيفة في الفضائل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان منزه عن الأقذار، فكل هذه الأحاديث توافق معنى معلوم من الدين بالضرورة إن الأنبياء منزهة عن الأقذار، وعلشان كده يروها العلماء مع علمهم بضعفها، لأنها توافق الحق والقاعدة أن جميع الأنبياء ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء منزهين عن الأقذار، فالأحاديث دي تؤيد هذا المعنى وإن كانت من ناحية الإسناد ضعيفة. وروى وأسند محمد بن سعد كاتب الواقدي في هذا خبرا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي الخلاء فلا نرى منك شيئا من الأذى. أصل خد بالك لو الرسول أو أي نبي كان البراز بتاعه زي حالتنا كده يوم يجي واحد بعد يقول اف كتك أرى يكفر على طول، لانه ايه؟ تأذى من اثر النبي. اي نبي وتابع لاي نبي المفروض لا يتأذى من نبيه على الاطلاق، فربنا حمى اتباع الانبياء بان جعل ما يخرج منهم من اذى اطيب من المسك، علشان اتباعهم ما يتأففوش لحظة، لان لو تأفف هيروح في داهية. فدي من رحمة ربنا باتباع الانبياء ومن اكرام الله سبحانه وتعالى لانبيائه، وعشان كده اللي يتأذى من السنة واخد بالك ازاي كبيرة، ان كان لا يعلم انها سنة، فان علم انها سنة واستمر على تأذيه منها يكفر. خد بالك واحد يجي مثلا يقول لك ايه تربية اللحية القذارة دي، تيجي تقول له ده سيدنا رسول الله كان مربي لحية، لو استمر على قوله قذارة يكفر بعد ما عرف ان الرسول كان مربي لحية. خد بالك لو قال قذارة بعد ما عرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مربيها يكفر، لكن لو قال ايه القذارة في تربية اللحية دي وبعدين جيت قلت له الرسول صلى الله عليه وسلم كان مربيها فيقول لك اه ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان حاجة نظيفة بقى كان لحيته، يبقى هو ما يكفرش ولا حاجة، بس هو بيعيب في السنة، بيعيب في السنة، لكن ما ايه ما عابش في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك ازاي؟ يعني ممكن بقى يروح مأولها لك كده زي بتوع اليومين دول يقول لك واحنا هتبقى لحيتنا زي لحية الرسول صلى الله عليه وسلم، لحية الرسول حاجة جميلة وحاجة عظيمة لكن القذارة فينا احنا، واخد بالك، يقوم ينسب لنفسه، يبقى هنا واخد بالك يعني كانه انكر امر من الدين لكن ما يكفرش ولا حاجه، لانه حافظ مقام النبوه، حافظ مقام النبوه. زي برضو واحد مثلا لما يجي يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيلعق اصابعه بعد الطعام، طب واصابع النبي صلى الله عليه وسلم حد يطولها؟ حد يطول اصابع النبي؟ ده كانوا بيتسابقوا يلعقوها. ده اذا كان لو واحد صالح وانت تلتمس فيه الصلاح، مجرد انك تشوفه تبقى عايز تقبل ايده وتحط ايده وصوابعه على الحته اللي توجعك وتقول له ادعي لي وانت بتلتمس فيه الصلاح، فما بالك بقى سيدنا رسول الله اللي بالقران معروف انه مقبول يقينا صلى الله عليه وسلم. فلما يجي واحد يعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيلعق اصابعه وبعدين ايه يستقذر هذا، يروح في داهيه، يروح في داهيه على طول. فالواحد يحذر انه يتأذى من اي شيء ورد عن احوال الرسول صلى الله عليه وسلم، فتاخد بالك منها. وعلشان حماية لهذا كانت الانبياء والرسل كل ما يخرج منهم تلاقيه اطيب من ريح المسك عشان ما يتأذاش منهم احد. شوف انت اما تعمل ريح واخد بالك يقوم الريح تفوح تبقى ريحة وحشة، الناس يقول لك اف يا اخي اخي ابعد عننا شوية هوينا، حد يقدر يقول كده النبي من الانبياء؟ فاش ربك سبحانه وتعالى رحم الانبياء ورحم اتباعهم بان ما يخرجش منهم ريحة وحشة عشان ما حدش يقدر يقول الكلمه دي واخد بالك صلى الله عليه. حتى ان الانبياء كان لا يقف عليهم الذباب ولا يقرب منهم البعوض ولا الناموس ولا البراغيث، يعني كانوا معصومين من الحاجات دي والحشرات، لا يجي لهم جرب ولا يقرصوا برغوت ولا تمشي في جسده اكلانه ولا يقف عليه ذبابه. كل الانبياء معصومين من هذه الحشرات كلها، انما احنا طول النهار قاعده يتعف علينا الدبان من معاصينا، ربنا ينجينا. مش الانبياء بتعف على القاذورات واحنا معاصينا قاذورات بتطلع مع عرقنا، الدبان يحوم حوالينا ويبقى فرحان بيها، عايز يشيلها بيخدمك. فقال يا عائشة أو ما علمت، لما السيدة عائشة بتقول له إنك تأتي الخلاء يا رسول الله فلا نرى ما يخرج منك من الأذى يعني. فقال يا عائشة أو ما علمت أن الأرض تبتلع ما يخرج من الأنبياء، ما قالش مني بقى، يبقى من الأنبياء كلهم، يبقى دي خصوصية لكل الأنبياء، فلا يرى منه شيء. وهذا الخبر وإن لم يكن مشهورا فقد قال قوم من اهل العلم بطهارة هذين الحدثين، ودول تكلمنا عنهم الايه الاسبوع الماضي، ان بول النبي وغائطه ودمه هل هو طاهر ولا نجس زي سائر الخلق. فيها قولين عند الشافعية، قول يقول لك هو نجس كسائر الخلق لان دي شريعة، وان كان لا يتأذى منهم هو نجس لكنهم اطيب من المثل. في قول عند الشافعية كده يقول لك هذه الاشياء نجسة كبقية الخلق مع كمال نظافتها من الانبياء دون سائر الخلق، ولكنها ما زالت نجسة، تعلق بها حكم النجاسة، واخد بالك، لان الشريعة قالت ان هذه الاشياء نجسة. ده قول عند الشافعية. والقول الاخر عند الشافعية انها طاهرة من كل نبي، ويبقى في نبينا من باب اول، يبقى في قولين عند الشافعية، واللي رجحه معظم علماء الشافعية هو القول بطهارة بول ودم وغائط الأنبياء. وعشان كده بيقول ايه، فقد قال قوم من أهل العلم بطهارة هذين الحدثين يعني البول والغائط منه صلى الله عليه وسلم، وهو قول بعض أصحاب الشافعية، يعني قول بعض الشافعية، حكاه الإمام أبو نصر بن الصباغ صاحب كتاب كبير في المذهب اسمه الشامل، في كتاب في مذهب الشافعية اسمه الشامل، وأبو بكر بن الصباغ ده من علماء بغداد وليه كتاب ضخم من كتب الشافعية في مذهب الشافعية اسمه الشامل، ذكر فيه قولين للشافعية في هذا، ولم يفرع هذا الفرع في كتب الفقه على الإطلاق أحد من أهل المذاهب إلا الشافعية، أول ناس فرعوا في هذا المسألة، درجة إن المالكية بعد كده ابتدوا يفرعوا ويستنتجوا من أصول مذهبهم أحكام بعض الفروع اللي استنتجها الشافعية بعد كده، وهنذكرها. وهو قول بعض أصحاب الشافعي حكاه الإمام أبو نصر بن الصباغ في شامله، يعني كتاب الشامل. وقد حكى القولين، إحنا قلنا في قولين، قول بنجاستها مع كمال نظافتها، وقول ثاني بطهارتها. وقد حكى القولين عن العلماء في ذلك أبو بكر بن صادق المالكي، أهو مالكي أهو، في كتابه البديع في فروع المالكية وتخريج ما لم يقع لهم منها على مذهبهم من تفاريع الشافعية. يعني هو عمل كتاب سماه البديع، قعد يدور في التفاريع اللي طلعها الشافعية في مذهبهم واستنتجوا لها أحكام، والإمام مالك ما فرعهاش واستنتج لها أحكام، وراح طلع لها أحكام على مذهب المالكية على هذه التفاريع. ده الإمام أبو بكر بن سابق المالكي. وشاهد هذا يعني دليل القول بطهارة هذين الحدثين، القول اللي قال إن هذين الحدثين طاهرين، إيه دليله بقى؟ هيجيبه لك. وشاهد هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن منه شيء يكره ولا غير طيب، دي قاعدة، واخد بالك؟ المعروف إن أي نبي لا يكن منه شيء يكره ولا غير طيب. فإذا عملنا هذه القاعدة يبقى نجد إن بول الأنبياء وغائطهم ودمهم طاهر. والدليل على كده هيجيب لك قصص بقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ناس شربت بوله وناس شربت دمه والرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا، والرسول نهى عن تعاطي النجس، فلو كانت نجسة كان نهاهم وقال لهم لا تعودوا. ومنه حديث علي رضي الله عنه اللي هو فيما رواه ابن ماجه وابو داود في سننه، وكان الحديث ده مرسل. ومنه حديث علي رضي الله عنه غسلت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي غسل سيدنا رسول الله سيدنا علي، لان سيدنا رسول الله اوصى سيدنا علي ان هو اللي يغسله، لانه لو رأى عورة النبي انسان طمست عيناه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ان سيدنا علي احوص الناس الا يرى عورة احد، فيبقى من باب اولى لما يغسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول اوصى سيدنا علي ان يغسل ايه، يغسل. درجة سيدنا علي كان في حرب من الحروب وكان بيبارز واحد عشان يقتل من الكفار، فانكسفت توقته، فسيدنا علي اعرض عنه علشان يستر توقته وهو لسه بيحارب عشان ما ينظرش ايه الى توقة الكافر، فكاد سيدنا علي يقتل في اللحظة دي. كل ده بسبب حياء سيدنا علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. مش احنا قاعدين نتفرج على عورات الناس في التلفزيون طول النهار وعورات النساء في التلفزيون طول النهار ونبحلق اكتر، ولو لقينا العورات بعضها مكشوف وبعضها مش مكشوف نقلب القنوات عشان نجيب قنوات تانية فيها عورات اكتر، وده تبجح، وهو ده اللي بينزع حلاوة الايمان من قلب الانسان وحلاوة الطاعة والعبادة، لان بيشغلك بصور تقوم تشغلك عن طاعة الله عز وجل. قرأ الفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فادي شوف الصحابة الاجلاء الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، ممكن بعض الروائح تخرج منه. فسيدنا علي بيقول فلم اجد شيئا فقلت طبت حيا وميتا. فسيدنا علي قال طبت حيا وميتا، يعني اطيب ما تكون وانت ميت ما زلت اطيب ما تكون صلى الله عليه وسلم. وقال وقطعت منه ريح طيبة، لدرجة ان لما اضجعوه هم بيغسلوه زي ما بتضجع اي واحد تغسله كده علشان اذا خرج شيء من دبره بعد ما انفتحت عضلات الدبر يقوم يخرج اي شيء قبل التغسيل. فبيقول لك لما رفعوه كده ونام قطعت رائحة ما شموا اطيب منها قط وهم بيغسلوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوقت لما تروح مسجده الشريف تشمها، لو انت من اهل ايه، من اهل الصلاح والحب تشمها، يعني اي واحد عنده حب للرسول صلى الله عليه وسلم يجي يدخل مسجده الشريف ويجي يقف امام المقصورة الشريفة او من على باب المسجد يشم رائحة طيبة. ممكن اللي جنبك ما يبقاش شممها لكن انت تشمها، لان حبك للرسول صلى الله عليه وسلم بيجعل روحك تخترق هذه الاشياء فتشم ايه الروائح الطيبة دي كلها. قال وقطعت منه ريح طيبة لم نجد مثلها قط. ومثله قال ابو بكر رضي الله عنه، سيدنا ابو بكر برضه قال زي ما سيدنا علي بن ابي طالب قال طبت حيا وميتا لما عرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم ايه توفاه الله، قبل جبهته وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه حين قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. ومنه دليل ثاني، دليل ثاني على طهارة ما يخرج ايه من جسده الشريف. ومنه شرب مالك بن سنان ابو سيدنا سعيد الخدري، ابو سيدنا سعيد الخدري اللي هو سيدنا مالك بن سنان ده استشهد يوم احد، استشهد يوم احد، واحنا عارفين ان يوم احد كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقات المغفر في خده صلى الله عليه وسلم. فلما دخلت حلقات المغفر في خد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين ايه زي كماشة يشدوها، الحلقة انغرست في لحم النبي صلى الله عليه وسلم ما بقتش باينة. فجاء سيدنا مالك بن سنان ابو سيدنا سعد بن سنان باسنانه ومسك حلق الحلقة باسنانه وبقى يمص الدم واخرج الحلقة من خد النبي صلى الله عليه وسلم، ومص دم النبي صلى الله عليه وسلم اللي سال على خده مختلطا بعرقه الشريف صلى الله عليه وسلم في هذه الموقعة. ومنه شرب مالك بن سنان دمه يوم احد ومصه اياه وتسويغه صلى الله عليه وسلم ذلك له، وقوله له لن تصيبه النار، لان احنا قلنا اي جزء من الرسول صلى الله عليه وسلم محرم على النار، فاذا هو ابتلع جزء من الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى خلاص لن تصيبه النار. ومات شهيدا يوم احد. ومثله شرب عبد الله بن الزبير دم حجامته، لما الرسول صلى الله عليه وسلم صار الدم في عروقه يعني جاله صداع صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأشهر، كان يعاوده صداع، اللي هو تأثير السم بتاع ايه، أكلة اليهودية زينب اليهودية اللي سمت الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما عاوده الصداع وتكرر ذلك أمر بالحجام أن يحجمه، وده علاج عند العرب معروف. فلما حجمه خرج الدم وفار من الدم منه صلى الله عليه وسلم، واجتمع في إناء صغير، فأخذه سيدنا عبد الله بن الزبير، وكان عنده حوالي 8 سنين 9 سنين، كان صبي صغير لأنه هو أول مولود للمسلمين للمهاجرين في المدينة. يبقى في الفترة دي كان عنده 9 سنين 10 سنين، كان لسه صغير سيدنا عبد الله بن الزبير. فأخذ لأنه أصغر واحد موجود، خد الإناء اللي فيه دم الرسول صلى الله عليه وسلم علشان إيه، يريقه يرميه برضه. فاختبأ خلف الستار وشربه. يا سيدنا عبد الله بن الزبير. مين؟ صلى الله عليه وسلم. ما هو السم ممكن يعمل حمى. ايه المانع؟ هو السم مش ممكن يعمل حمى؟ ويعمل اسهال ويعمل قيء ويعمل كل حاجة. هو الرسول صلى الله عليه وسلم اللي شخص سبب موت. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه شخص سبب موت نفسه. في الحديث اللي في البخاري قال: ما زال ثم أكلت غيء خيبر يعاودني حتى قطع أبهري. قال كده على فراش موت. يبقى هو اللي شخص وهو سبب وفاته. تيجي انت بعد كده تقول غير كده تبقى وانطج. الاحوال دي كانت قبل ده ولا بعد ده؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان في داء من رقي. سؤال كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في داء وفي دوام الترقي، يعني ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل يوم وكل لحظه بيترقى حاجه. فممكن كان قبل البعثه الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لا يرى من خلفه كما يرى من امامه مثلا، وبعد البعثة بدأ يرى من خلفه كما يرى من أمامه. كان قبل البعثة لا يرى في الظلام مثلا، وبعد البعثة صار يرى في الظلام كما يرى في النور. فيبقى دي أشياء ممكن بتحصل ليه، تطورات وإكرامات ربنا سبحانه وتعالى بيديها له أول بأول. كل مدى ما بيديله أكتر، كل مدى ما بيديله أكتر، كل مدى بيرتقي أكتر. فده ما يمنعش، واخد بالك؟ فسؤال كويس عليه. ومثله شرب عبد الله بن الزبير دم حجامته، فقال عليه الصلاة والسلام لما علم ذلك: ويل لك من الناس وويل لهم منك، ولم ينكر عليه. ايه بقى حكاية ويل لك من الناس وويل للناس منك دي؟ سيدنا عبد الله بن الزبير ده أم السيدة أسماء، أخت السيدة عائشة، يعني خالته مين؟ السيدة عائشة. جد الأم مين؟ سيدنا أبو بكر. عم أبوه مين؟ عمة أبوه السيدة صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. عمة أبوه وأبوه سيدنا الزبير بن العوام. سيدنا الزبير بن العوام من العشرة المبشرين بالجنة. أول ما ولد سيدنا عبد الله بن الزبير كان ولد في المدينة بعد الهجرة، وفرحه فرح شديد لأن اليهود أشاعوا في المدينة إن سحروا المسلمين ولا يولد لهم ولد. فالمسلمين بقوا قلقانين قوي لان اليهود معروفين بالسحر وشاطرين في السحر، فبقوا المسلمين قلقانين قلق شديد. فراحت السيدة اسماء راحت وضع مين؟ سيدنا عبد الله بن الزبير. فكل المدينة بقت تكبر فرحا ان ايه، ان اليهود السحر بتاعهم ما نفعش. فجاءوا سيدنا عبد الله بن الزبير وهو لسه طفل مولود، الرسول صلى الله عليه وسلم حنكه، وكان اول حاجة دخلت فيه ريقه ثمرات تمره لكها النبي صلى الله عليه وسلم مختلطه بريقه، وايه ومسح بها خده من الداخل فمه باصبعه الشريفه صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله الزبير ده كان من الناس اللي هو احد الاربعه العبادله. العبادله اللي هو سيدنا عبد الله بن الزبير، وسيدنا عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص، وسيدنا عبد الله بن عمر، وسيدنا عبد الله بن عباس. اربعه يسموهم الاربعه العبادله، ما يخشش فيهم سيدنا عبد الله بن مسعود، لان سيدنا عبد الله بن مسعود كان كبير فمات بسرعة، الناس ما استفادتش بعلمه. لكن دول كانوا لسه شباب صغيرين أطفال فعاشوا كتير، فالناس لجأت إليهم يتعلموا منهم، وعشان كده يسموهم الأربعة العبادلة. فسيدنا عبد الله بن الزبير أحد الأربعة العبادلة، اللي هو عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. كويس. سيدنا عبد الله بن الزبير لما مات سيدنا الحسين في كربلاء وسيدنا الحسين مات في كربلاء لما خرج اهل العراق عرضوا عليه ان هم يبيعوه بالخلافة وخرج عشان يقاتل لان اصبحت الخلافة ارث. وسيدنا الحسن اساسا بعد مقتل ابيه سيدنا علي بن ابي طالب اتفق عشان يحفظ دماء المسلمين اتفق مع معاوية ان يترك له الخلافة على ان يتركها من بعد شورى بشرط ان يتركها من بعد شورى ونحقن به دماء المسلمين مش عايزين نختلف واخد بالك سيدنا الحسن وعشان كده سيدنا الحسن سيدنا رسول الله قال ايه ابني هذا يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين وهو لسه صغير كده. وبالفعل سيدنا الحسن هو اللي ايه اتفق مع معاوية انه يترك له الخلافة فترة عمره على ان يتركها بعده شورى. فجم سيدنا الحسن لسيدنا معاوية لان الناس بعد مقتل سيدنا علي بن ابي طالب بايعت الحسن انه يقف مكان ابيه ويبقى هو الخليفة. فسيدنا الحسن قعد معاه في اجتماع وتنازل عن الخلافة له لمعاوية علشان يحقن بين دماء المسلمين وتقومش الحروب مقابل انه يتركها شورى للمسلمين من بعده لا تصبح ملكا بحيث يورث ده ولي عهد وده ولي عهد ومش هنخلص ما ينفعش. فجاء معاوية قبل موته اوصى بالخلافة ليزيد وناس من حبايب معاوية من وراه اللي هم ليهم مصلحة ان الخلافة تفضل في الشام اللي هم اهل البلاط بقى والناس الحبايب اللي هم بتوع الدنيا اللي ما يعرفوش للصحابة قدر زوجوا سيدنا الحسن لوحدة لان سيدنا الحسن كان ايه يخجل من الناس وكانوا يتحايلوا عليه لانه ايه انه يتجوز بنتهم عشان ايه يبقى في بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم نسب وانه يجي ذرية تحمل نسل النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا الناس ايه تجيب بناتهم ويتحايلوا على سيدنا الحسن يتجوز علشان ايه يبقى ايه مرتبطين لان الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة الا سببي ونسب. وهو سيدنا الحسن كان معرض عن النساء بطبيعة حاله لانه كان متفرغ للعبادة والطاعة درجة انه ترك الخلافة لمعاوية علشان مش عايز يقلب ايه دماغه ويحقن دماء المسلمين وتفرغ لعبادة الله ولتعليم الناس امور دينه. سيدنا الحسن رضي الله عنه وارضاه وكان من اشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان جميل. طب شوف بقى بيبقى شبيه برسول الله يبقى بقى جميل جمال مفيش اجمل من كده. فكانت الناس فضل بقى واحد من دول يتحايل على سيدنا الحسن اللي هو من اتباع معاوية وسيدنا الحسن ما يعرفش انه يتجوز بنته ويلح عليه. فسيدنا الحسن احرج منه فتزوج واتفق معاها انها تعطيه السم واخد بالك لان هم خافوا ان معاوية يموت وسيدنا الحسن لسه عايش يوم هو اللي ياخد الخلافة وتنتقل الخلافة للمدينة وتترك الشام شغل بقى ايه دنيا. فالمهم الخلاصة ان سيدنا الحسن مات مسموما مقتولا شهيدا. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال على سيدنا الحسن والحسين سيدة شباب اهل الجنة او سيدة الشهداء فهم من الشهداء. سيدنا الحسن مات مسموما كجده صلى الله عليه وسلم مات مسموما. فلما مات معاوية وكان سيدنا الحسين بقى اللي هو الاخ الاصغر لسيدنا الحسن عايش وجد ان الخلافة هتروح لمين ليزيد فبايعه الناس على انه يرد الامور كما كانت واوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم شورى. فالقصة معروفة وخرج سيدنا الحسين وحصروه وقتل سيدنا الحسين وصارت الخلافة ليزيد بن معاوية. بعد مقتل سيدنا الحسين اهل اليمن والعراق وخراسان والحجاز بايعوا عبد الله بن الزبير خليفة في مكة سنة 64 هجرية كويس. وظل خليفة للمسلمين في هذه البقعة 8 سنين ويحج بالناس لحد ما عبد الملك بن مروان بعت له الحجاج بن يوسف الثقفي حصره ادي ويل لله للناس منك وويل لك من الناس. هقول ده لسه هقول لك ويل له من الناس وهبين لك بعد كده يعني ايه ويل للناس منك. فلما جاء الحجاج بن يوسف في موسم حج بجيش مدجج لدرجة انه حج الحجاج يوسف بن ثقف هو لابس الدروع هذه الحجة حجة سنة 71 هجرية. فاعتصم سيدنا عبد الله بن الزبير في المسجد الحرام علشان ما يراقش الدماء في مكة في موسم الحج في الأشهر الحرام بين المسلمين، لأن المعروف أن الحجاج ده فاجر وما يهموش أشهر حرام ولا غيره. فهو راح دخل البيت واعتصم فيه وما خرجش منه علشان إيه؟ ما يحسن دماء المسلمين. فحصره الحجاج بن يوسف، حاصر سيدنا عبد الله بن الزبير داخل البيت 6 أشهر و17 يوم لحد جمادى الآخر، وراح داخل في الآخر آخر ما زيه دخل عليه وقتله داخل الكعبة. والناس في هذا الموسم بسبب الحصار ما طفوش بالبيت في هذه الحجة. ادي ويل للناس منك انهم حرموا من الطواف في هذه الحجة بسبب ايه؟ اعتصام عبد الله بن الزبير داخل البيت فمنع الناس من الطواف. ادي ويل للناس منك وويل لك من الناس، لان الناس لما بايعوه كانوا سبب ان هو وقع في هذا المأزق وقتل وطلبه في مكة. ولما راحوا لأمه السيدة أسماء قالت ما يدير الشاة الخوها بعد ذبحها، ومعروف القصة المشهورة دي. ده سيدنا عبد الله بن الزبير ومات عنده حوالي 73 سنة، عنده 73 سنة، سنة 73 هجرية، لأنه مات سنة 1 هجرية، ولد سنة 1 هجرية أول ما هاجروا، ومات عنده حوالي 73 سنة رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا الله به. وقد روي نحو من هذا عنه صلى الله عليه وسلم في امرأة شربت بوله فقال لها لن تشتكي وجع بطنك أبدا، ولم يأمر واحدا منهم بغسل فمه، سواء اللي شرب دمه قال له روح اتمضمض، ولا اللي شربت بوله قال لها روح اغسلي فمك، ما أمرش حد منهم. فدل استدل به الشافعية اللي قالوا بطهارة هذه الأحداث منه صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر واحدا منهم بغسل فم ولا نهاه عن عوده، عن عودة ولم ينهاه انه يعود اليها مرة اخرى. وحديث هذه المرأة التي شربت بوله صحيح، يعني حديث صحيح الاسناد، الزم الدارقطني، ده الامام صاحب السنن، الدارقطني مشهور وكان منسوب الى مكان بقعة في بغداد اسمها قطن، فسمي بالبقعة زي احنا ما تقول الامبابي لانه ساكن في امبابة، او البيجوري لانه كان بلده البجور، او الاوسني عشان بلده اوسنا، او الاسناوي عشان بلده اسنا. فكذلك الدارقطني نسبة لبقعة هناك اسمها ايه؟ قطن او قطن. والزم الدارقطني مسلما والبخاري اخراجه في الصحيح، لان لقى ان رجال هذا الحديث رجال يتوفر فيهم الشروط اللي اشترطها الامام البخاري في صحيحه والامام مسلم في صحيحه، فقال ان ده يعتبر من ضمن الاستدراكات اللي كان ممكن يرويها الامام البخاري ومسلم صحيح. يعني دليل ان حديث شرب المرأة اللي شربت بوله ده حديث من الاحاديث اللي هي اصح الصحيح. واسم هذه المرأة بركة، واختلف في نسبها، وقيل هي ام ايمن، وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم. هو الحقيقة ان اللي شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم اثنين، امرأتين، والاثنين اسمهم بركة. واحدة اسمها بركة اللي هي ام ايمن، واحدة اسمها بركة اللي هي اسمها ام يوسف. بركة ام ايمن كانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي كانت اما يملكها والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وكانت من ضمن ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم، ورثها عن ابيه اما. فكانت هي التي حضنت النبي صلى الله عليه وسلم وربته، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لها ام ايمن امي من بعد امي، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبها حب شديد. سيدة ام ايمن اللي هي بركة زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم لايه؟ لسيدنا زيد بن حارثة، واعتقها لما تزوج السيدة خديجة، وفضلت عايشة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت برضه تخدمه وهي عتيقة حرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم اعترافا بجميلها وحبا لسيدنا زيد بن حارثة زوجها لسيدنا زيد بن حارثة، فانجبت له ابن اسامة، اسامة بن زيد، وهي كانت حبشية سوداء وسيدنا زيد بن حارثة كان ابيض، فجاء اسامة بن زيد اسود زيها من حيث لون البشرة، فكانوا الناس بيطعنوا في نسبه ما يقولوش ده ابن ايه زيد، يقولوا الظاهر هي لعبت بدلها، واخد بالك، وده مش ابن زيد، لان لو ابن زيد كان نزل ابيض، واخد بالك، الناس كانت بتقول كده. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع الكلام ده ويتأذى منه لانه كان بيحبها وعارف انها امرأة شريفة عفيفة. فلما فين في عام الوفود جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وفد من قبيلة كانت مشهورة بالقيافة، القيافة اللي هو علم الأنساب، وده علم اندثر. الواحد من دول من هذه القبيلة كان ايه يمر كده يشوف كف الولد وكف أبيه، أو يشوف يد قدم الولد وقدم أبيه، يعرف إن القدم دي من القدم أو اليد دي من اليد دي، يسموه علم القياس، واخد بالك؟ فلما جاء هذا الرجل اللي هو زعيم هذه القبيلة اللي هو بقى مالك هذا العلم، ودخل على سيدنا رسول الله في عام الوفود عشان يشهروا إسلامهم بعد فتح مكة، وكان سيدنا أسامة نايم وسيدنا زيد ابن حارثة نايمين الاثنين ومتغطيين ببرد النبي صلى الله عليه وسلم، ورجليهم الاثنين باينة كده، اثنين سودة واثنين بيضة. فراح دخل الراجل ده قبل ما يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، المهنة بتاعته ايه سبقته، فراح قايل ايه بالعصاية بتاعته: هذه الاقدام من هذه الاقدام. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: الله اكبر، ودخل على السيدة عائشة متهلل تهلل شديد وقال: هل علمت ما قال آنفا؟ لقد قال: هذه الاقدام من هذه الاقدام، واخد بالك؟ وفرح الرسول صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا بايه بهذه القصه. السيده ام ايمن اللي هي بركه الحبشيه دي كانت ايه بتنام في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان ليه قاروره من فخار كده كان يحطها بجوار سريره، عشان ما البيوت بتاعت زمان ما كانش فيها دورات ميه، كان الواحد اما يجي عايز يبول بالليل لازم يخرج الصحراء، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان اما يجي يقوم بالليل يبول فيها، واما يطلع النهار يبقى يرقها في اي حته. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقوم بالليل بال فيها ووضعها بجوار سرير. وقامت السيده ام ايمن بالليل في الضلمه عطشان، فحسست كده لقت القاروره دي فيها حاجه زي المي فشربت ونامت. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما استيقظ بياخد القاروره عشان يرقها، فلم يجد فيها شيء، فسال ام ايمن قالت: لقد شربتها يا رسول الله. قال: اذا لم تجعك بطنك، وفي روايه لن تعطشي، وفعلا ما كانتش تعطش. دي قصه ايه شرب البول لام ايمن. نيجي لبركه الثانيه اللي شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي ام يوسف. السيده ام حبيبه بنت ابي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي بنت سيدنا ابي سفيان، هاجرت للحبشه مع زوجها عبد الله بن حبيش. لما هاجرت للحبشه كانت معها أمة تخدمها اسمها بركة أم يوسف، حبشية برضه. فلما ما ارتد زوجها زوج أم حبيبة لما راح الحبشة قعد عاكف على الخمر يشرب ويسكر وارتد ودخل في النصرانية، فبقت السيدة أم حبيبة في الحبشة وحيدة، ليس لها زوج وليس لها محرم، وممكن كده تبقى يعني واحدة عايشة في الغربة وملهاش زوج ولا رجل يحميها شيء يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئها على غربتها وهجرتها، فوكل النجاشي أن يزوجه إياها. فالنجاشي كان إيه كان أسلم، معروف أنه أسلم وأرسل للرسول صلى الله عليه وسلم رسالة أنه أسلم وأنه يصدق بالرسالة وأنه يشهد أنه رسول الله، وانه لم يمنعه من الذهاب اليه الا انشغاله بالملك، ده النجاشي. فالرسول صلى الله عليه وسلم وكل النجاشي فعقد العقد النجاشي على ام حبيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يجوز الزواج بالنيابه، يعني انت ممكن توكل واحد وانت مسافر يحضر العقد بالنيابه عنك ويبعت لك ميراثك ليك لو انت مسافر، يجوز شرعا ما فيهاش حاجه، بالوكاله، اسمها زواج بالوكاله. فالرسول صلى الله عليه وسلم تزوج السيده ام حبيبه بالوكاله، والنجاشي دفع لها المهر نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم 400 دينار. وفضلت السيدة أم حبيبة موجودة في الحبشة معززة مكرمة، بقت أم من أمهات المؤمنين، كل المسلمين هناك يبجلوها وشايلينها على دماغهم لأن بقت أم من أمهات المؤمنين، ما بقتش بقى امرأة وحيدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جبر خاطره، حتى إن أبي سفيان كان كافر في الفترة دي لما سمع إن الرسول صلى الله عليه وسلم هيتزوجها، فبيقولوا له: هل توافق؟ فالرسول فابي سفيان قال: هذا ايه لا هذا الجزع لا يقدع انفه، والفحل لا يقدع ايه لا يقدع انفه، يعني ما يرفضش، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرف اللي بيه محدش يقدر يرفضه وهو كافر. واخد بقى، كان لسه كافر سعيد لانه اسلم بعد الفتح. لما جاءت السيدة ام حبيبة في العام السادس من الهجرة، شوف بقى السيدة ام حبيبة قعدت كام سنة طويلة، سنين طويلة في الحبشة، لحد العام السادس من الهجرة راحت المدينة ومعها مين؟ بركة ام يوسف الخدامة بتاعتها. ودخل بها الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكانت بركة دي بتخدمها. فبركة دي كان الرسول عنده بقى ايه، اناء كده او قدح من عيدان، يعني نوع من الخشب، كان بيبول فيه في حجرة السيدة ام حبيب. فقامت بركة دي برضو بالليل في الضلمة راحت شربة بول النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي شارب بول النبي بركتين، بركة ام يوسف اللي هي خادمة ام حبيبة، وبركة ام ايمن اللي هي ايه، حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده تيجي تقرأ في الروايات ساعات يقول لك بركة هي ايه خادمة ام حبيبة، وتقرأ في روايات يقول لك بركة هي ام ايمن، لا تفتكر ان في تناقض، لكن هي واقعتين، واقعة قبل الهجرة وواقعة بعد الهجرة. وقيل هي ام ايمن وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان، يعني من نخل. الاقداح او الاناء اللي بيشرب فيه ادناه يسموه قعب. قعب، قعب ده يعني كمية بسيطة كده ما ترويش الرجل، يعني زي كاس صغير، كوباية صغيرة يسموه قعب، ولو كبر شوية يبلغ الري يسموه كأس، يعني كوباية كبيرة كده شوب زي بتاع عصير القصب، بيقول لك كوباية صغيرة ولا كوباية كبيرة، دي مثلا ب50 ودي بربع جنيه، حاجات من واخد بالك. فالكبيرة دي بقى اللي يبلغ الري، يعني اللي انت اما تشربها ترتوي، ده يسموه كأس. القدح ده يروي اثنين، يشبع اثنين، واخد بالك ازاي؟ القدح يعني اللي نسميه احنا دلوقتي الكوز، نسميه احنا دلوقتي بالمفهوم بتاعنا كوز، واكبر من الكوز الشفشة، واخد بالك ازاي؟ فهي نفس الحكاية. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان له قدح من عيدان، يعني من نخل، يوضع تحت سريره يبول فيه من الليل، فبال فيه ليلة ثم افتقده فلم يجد فيه شيئا، فسأل بركة عنه فقالت قمت وانا عطشانة فشربته وانا لا اعلم. روى حديثها يعني بكماله ابن جريج، ابن جريج ده مجمع على كونه ثقة، ابن جريج وده ولد سنة 80 هجرية ومات سنة 180 هجرية، 150 مات سنة 150 هجرية. الامام الشافعي اتولد سنة 150 هجرية، يعني لما مات ابن جريج. ابن جريج اول واحد في تاريخ الاسلام يصنف كتب، يصنف كتب، يألف كتب في الدين. كان قبل كده الناس بتعتمد على تدوين الوقائع يدونوها بس، انما ما يبتدش بقى ايه يكتب كتاب، يعني يألف كتاب يشرح فيه العلوم ويشرح فيه الاصول ويشرح ويعمل، ما كانش حد بيصنف كتب، كان كل الحكاية تدوين وقائع بس. ابن جريج اول من صنف الكتب في تاريخ الاسلام على الاطلاق، ودي يعني ايه من الحاجات اللي هي ايه، ها؟ ابن جريج؟ لا، ابن جريج ده كان في العراق. مجمع على كونه ثقة، اول من صنف الكتب في الاسلام. وغيره اللي هو زي ابي داود وابن حبان والحاكم رووا هذا الحديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد مختونا، يعني مقطوع القلفة، يعني ما حدش ختن النبي صلى الله عليه وسلم. دي رواية، في ثلاث روايات في ختان النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية بتقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا، يعني مقطوع السر، مدهونا، ودي الرواية المشهورة، مشهورة من حيث الرواية ولكنها ليست مشهورة من حيث الاسانيد، يعني تيجي تدور على اسانيدها تلاقي اسانيدها مش موجود لها اسانيد، لكنها مشهورة ومكتوبة في الكتب بطريقة يعني ايه متواترة، مشهورة جدا. لكن لما تيجي تجمع الاخبار في ختان النبي تجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم في روايات بتقول انه ولد مختونا لم يختنه احد، ورواية تانية بيقول ان ختنه جده ابي طالب يوم سابعه وعق عنه واولم، يعني عمل وليمة للناس وسماه محمدا. وفي رواية ثالثة بتقول ان ختنته الملائكة وهو عند حليمة يوم شق صدره، لما شق صدره الملائكة ختنته. يبقى في ثلاث روايات في ايه، في ختان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الرواية اللي رواها غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد مختونا مسرورا مقطوع السرة. وروي عن أمه آمنة أنها قالت: ولدته نظيفا ما به من قذر، حتى أنه لم يروا دم في ولادته، لم يروا دم في ولادته ولم يروا قذر. انت الوقت في الولادات يقول لك الارم طش والميه نزلت والدنيا اتقلبت وشغلانه ونجاسات وهيصه، وينزل العيل في وسط النجاسات دي كلها، عليه طبعا برابير وعليه شغلانه ودهانات وحاجات عجيبه، وتلاقي جسمه كده عليه دهان، وهي كلها من ايات الله. يعني هو ليه ربك سبحانه وتعالى مثلا بينزل الطفل عليه دهن كده زي الكريم كده زي بتاع، بتشوف انت الطفل اللي لسه نازل من بطن امه؟ لا، علشان حاجات كتيره. اولا تساعده زي ما بيقول اخونا احمد انه ينزل ايه، يتزحلق كده وينزل من المكان الضيق دي حاجه، لكن هو انت لو حطيت ايدك في ميه يومين تلاقي ايدك كلها اتهرت وجلدك اتشقق وتقشر. حتى الغساله اللي بتغسل مثلا البيوت او المراه اللي عندها يعني غسيل كتير تيجي في اخر اليوم تلاقي ايديها كلها ايه، عامله زي جلد البطه كده، واخد بالك ازاي؟ مشققه. طب العيل اللي في بطن امه ده 9 شهور منقوع في ميه وجلده ما بيتشققش ليه؟ ده 9 شهور عشان ربك مغطيه بالدهن اللي انت شايفه ده، يقوم عازل جلده ويقوم جلده يفضل سليم، يفضل الجلد بتاعه سليم 9 شهور منقوع في ميه وينزل كانه ما كانش في ميه. شفت الرحمات بتاعت ربك؟ عشان كده العيل اللي بيموت جوه بطن امه وينزل بعدها باسبوع وهو ميت تلاقيه جلده مسلخ، لان